الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فهذا هو اللقاء الثالث أو الدرة الثالثة من الدرر المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة. كانت الدرة الأولى في الزهد، والثانية في الإيثار، والثالثة الليلة في الاتعاظ. وأقصد بذلك أخذ العظة والعبرة من الأحداث الجارية. وقد أمرنا الله عز وجل بالنظر فيما يجري على العبد من أحداث في دنياه ليتعظ، فقال بعد ذكر بني النضير: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولكننا نعيش حفرا، ومع شديد الأسف سريعة أحداثه، كثيرة دواهيه، فلا يدع فرصة لأن يقف الإنسان مع كل موقف يمر به ومع كل حادثة تفجأه ليأخذ منها العظة والعبرة، وليحتسب عند الله الأجر، ولكي يسير بعدها على بصيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وفي هذا معنى أن المؤمن كيس فصن، ينظر للأحداث والأمور فيتعظ منها، ويأخذ الأهبة لما بعدها، فيسير بعد ذلك على بصيرة. وكل حادثة تواجهه في الحياة، إذا أحسن الصبر وأحسن الاحتساب وتجمل بنية صالحة كان له بها أجر. ما من شوكة يشاكها العبد، شوكة فما فوقها، إلا يحط بها من خطاياه، شرط ذلك الاحتساب. وهذا هو المعنى المفقود من حس المسلمين اليوم، حتى أن كثيرا منا لا يعرف معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى احتسابا؟ أنه يصوم ليحتسب الأجر عند الله، لا يصوم كما يصوم الناس بلا نية. ولذلك اشترط العلماء النية للصيام شرط. فالمقصود أيها الإخوة أن الاتعاظ والاحتساب وتدبر الوقائع التي تمر بالعبد تجعله يعيش عبودية هذه الوقائع. فلله على العبد في كل ما يجري عليه في حياته عبودية، كلمة، خطوة، حركة، سكنة، لله عليك فيها عبودية. نعالج الليلة قضية هي مما يمس كل ملتزم في هذا العصر، أن الشاب قد يسير في طريق حياته على غير هدى الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلعله يحلق اللحية ويشرب الدخان ويغازل البنات ويتفرج على التلفاز مما فيه من موبقات إلى آخره من المعاصي والسيئات، بل ولعله تارك للصلاة، غافل عن ذكر الله، تاجر للقرآن، بعيد عن كل خير، بل ولعله فوق ذلك كاره لأهل الخير. وحال كونه هكذا يجد الأمور تسير معه على وتيرة جيدة، فالأب عنه راض والأم دائمة الدعاء له، رغم أنه لا يصلي ولا يذكر الله، بل غارق الى رأسه في معاصي والشهوات، وجيرانه يلقونه بكل ترحيم، ثم على صعيد اعلى لا يناله اذى ولا يسأل عنه، واذا تقدم لعمل عمل، واذا تأهل لسفر سافر، واذا عاش عاش كما يشاء. ثم اذا اراد الله له الهداية، اللهم اهدنا واهد المسلمين والمسلمات، اذا اراد الله عز وجل له الهداية، حينها تبدأ في مجتمعنا تتمشكل حياته، فيصير الاب له عدوا، احلق لحيتك والا اطلق امك، والام له كذلك، هي مريضة بالسكر والضغط والروماتيزم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فتشترط عليه والا ماتت من اثر امراضها، واخوه كذلك يهزأ به، واخته تنفر عنه، وجيرانه ينظرون اليه ارهابي، وكذلك اذا تقدم لعمل فوق ما فوق ذلك من اذى وكبت واضطهاد. هذا الوضع القائم اليس لله فيه عبودية؟ بلى اخوتي، ما موقفك مما يكون؟ انني ساعالج ان شاء الله وقدر الليلة الامر على صعيدين. صلى رسول الله. هناك نقطة لقياني شيخنا الكبير الشيخ حسن البنا حفظه الله، وقال ان في ملاحظات، فانا اقول ان عقيدتي عقيدة الامام احمد وشيخ الاسلام ابن تيمية، وفوقهما مالك والشافعي، وكل ما اخطأ لساني بغير هذا فهو مردود جملة. ماشي؟ اذا كان لا ما ليش محظوظ ايه، بس المهم جملة، انا بقول جملة، انا ما صدر بغير ذلك فانا منه تائب والى الله عائد، ونسأل الله ان يغفر لي ولكم وللمسلمين. المقصود يعني ما انا يعني لابد ان يكون الامر هكذا، انك تبقى عارف ان هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأقول أن هذه عقيدتنا، والحمد لله رب العالمين كما ذكرت قبل كده، هذه عقيدتي وهذا منهجي شفيت موجود، أن هذه ليست عقيدتنا اليوم، بل منذ أكرمنا الله بالتزام، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. المقصود قلت أنني سأعالج إن شاء الله الأمر على مستويين، المستوى الأول أذى الجيران والأب والأم، والمستوى الأعلى مستوى الكبت والاضطهاد من الاعتقال والضرب والإيذاء والأسف. ما هو وجه عبوديتك في هذا وهذا؟ الإمام ابن القيم عالج هذا الموضوع في موضعين من كتبه، أما الأمر الأول وهو أذى الناس فقد عالجه في كتاب مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 331، قال: وهو هنا للعبد احد عشر مشهدا فيما يصيبه من اذى الخلق وجنايتهم عليه. انتبه اخي في الله، اني احبك في الله، اخبرك ان من خالف الناس فلا بد ان يؤذى، لا لن تسلم من الاذى ابدا الا اذا كنت منافقا، هذا شرط. اما ان كنت على الحق فانك لن تستطيع ان ترضي كل الناس، إذا أرضيت المؤمنين غضب عليك الفسق والمجرمين، وإذا أرضيت الفجرة أبغضك في الله أهل التقوى والإيمان. ولابد، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فلا بد أن يكون لك أعداء. قال ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا كان الأنبياء لهم أعداء، فأتباع الأنبياء بالحتم واللزوم لابد أن يكون لهم أعداء. ولذلك كان أول ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة نوفل، حين قال له إن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، قال له: ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون معك حين يخرجك قومك. رسول فجع ما يعرف هذه السنة، قال: أو مخرجيهم، إنهم يحبونني، إنهم يصفونني بالصادق الأمين، إنهم يودعون عندي أمانتهم، إنهم يحكمونني، أو مخرجيهم. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. إلا إيه؟ عودي. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رحمتك لرجمناك، وما ليس علينا بعزيز. هكذا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. سنة ماضية أن يكون لأهل الحق أعداء ينالونهم بأنواع الأذى. وقد ذكر ابن القيم في منزلة التوبة أن الشيطان يتدرج في إغواء الإنسان على سبع مراتب، يطالبه بالكفر، فإن لم يستطع بالكفر ينزل به إلى البدعة، فإن لم يستطع نزل به إلى الكبائر، فإن لم يستطع إلى الصغائر، فإن لم يستطع إلى التوسع في المباحات، فإن لم يستطع نزل به إلى عمل المفضولات وترك الفضائل الراجحات، فإن لم يستطع سلط عليه جنوده بأنواع الأذى. فهذه الدرجة الأخيرة التي يضطر إليها الشيطان لإيذاء المؤمنين للفتهم عن الدين وإبعادهم عن طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا شباب، إذا أصابك أذى من أبيك، من أمك، من أخيك، من أختك، من جارك، من زملائك في العمل، من زملائك في الدراسة، ممن حولك، وهذا الأذى وارد ولا بد، ما هي العبودية في هذا الأذى والضر؟ هنا أحد عشر مشهدا. أولا مشهد القدر، أن ما جرى عليك بمشيئة الله وقضائه وقدره، ولا لا؟ هذا الذي سلط عليك قدر أم ليس بقدر؟ قدر. فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. فإذا شهد هذا استراح وعلم أن هذا كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه. حين يصيبك هذا ترى أن ما أصابك بالضبط كشدة البرد هذه الأيام. إذا جزعت من البرد تعمل إيه يعني؟ البرد هيخاف منك يوم يروح؟ أبدا، هو كائن موجود لأنه أراده. فكذلك نفس الشيء ما يصيبك من أذى الخلق، أمك كل ما تدخل تدعي عليك، تخرج تدعي عليك، يا ابني أنت قرفنا في البيت وعمل لنا مشاكل وخايفين هتجيب لنا المصايب، ترى هذا كيف تدفعه؟ كما قلت أكثر من مرة، إن الظلم لا يدفع بظلم، والخطأ لا يعاد بخطأ، لأن أمك تؤذيك فاترك برها هذا مما لا يكون، إنما يزيد برك لها، فتصبر وتحتسب وتعلم أن هذا كائن لا محالة، ثم تكثر الإحسان. ألست ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صلى الله عليه وسلم يؤذيه جاره اليهودي بوضع القاذورات أمام بيته فكان يحملها ويلقيها فلما مرض عاده؟ هكذا فالمؤمن الذي يرى هذا المشهد أن هذا الخلق هو من قدر الله عليه فيرد قدر الله بقدر الله، ما هو قدر الله مطلوب في هذه الحالة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا. فالمقصود مع الصبر والاحتساب وأن تعلم أن هذا ليس بضائع عند الله، فإن الله الذي سلطه عليك ليبتليك ليمتحن صبرك سيكتب لك الأجر على قدر صبرك ويرفعك على هذا القدر، فإنك تحتسب عند الله الأجر وستعتقد أن هذا ينبغي أن تصانعه. كذا أمرك الله في ثلاث آيات من القرآن بمصانعة العدو الإنسي وباللجئ إلى الله في دفع العدو الجني. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا في العدو الإنسي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أما في الجن وإما بعدها على طول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مع الشيطان لا، ما فيش خذ العفو وأمر بالعرف، وإنما مع الشيطان استعذ بالله. أما مع الإنس نفس الشيء، والآية التي معنا نفس الشيء، أن تصانع العدو الإنسي وأن تصدق في اللجئ إلى الله مع العدو الجني. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فالمشهد الأول مشهد القدر، المشهد الثاني مشهد الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، فيشهده ويشهد وجوبه كما قلنا في درس الأحد أن العبودية تدور على 15 قاعدة، لأنها تدور على القلب واللسان والجوارح، ولكل منهما واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، 5 × 3 = 15. فقلنا من الواجبات الفرضية على القلب الصبر، وهذا مجمع عليه أن الصبر واجب، أن الصبر إيه؟ واجب فرض. تشهد وجوبة دي الأولى. الثانية حسن عاقبته، قال تعالى مادحا أمثال هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر تشهد وجوبه الأولى فتقوم به، الثانية تشهد حسن عاقبته وجزاء أهله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيطول صبرك، لأنه يترتب عليه من الغبطة والسرور ما الله به عليه، ويخلصك من ندامة المقابلة والانتقام. فمن انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود صبر على أكبر منه وهو مذموم. إن لم تصبر اختيارا على هذا وأنت محمود، أذى الناس من أم وأب، جار وجار، أخ وأخت، زميل وصديق، معارف حولك، إن لم تصبر على أذاهم محمودا اضطررت أن تصبر، لأن الناس وهذا واقع في حياة المسلمين اليوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لذلك فتصبر فتحسن عاقبتك، تنتقم لنفسك يطغى هذا الإنسان عليك وتضطر أن تصبر، ولكن غير محمود. المشهد الثالث وكالمشهد الأول إيه؟ القدر، والثاني صبر، الثالث العفو والصفح والحلم، العفو والصفح والحلم. فإنك متى شهدت ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم تعدل عنه إلا لعشم في بصيرتك، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم 3 أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها حزنا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نعوذ بالله من شر هذا. فالمقصود يا شباب أن الصبر على مثل هذا، الصبر يقوده إلى العز كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالتجربة والوجود، ومن انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا شوف القيم بيقول بقى كلام زي الفل، يقول وفي الصبح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن التشفي بالانتقام ما ليس في شيء من الدنيا. تسمعها تاني دي؟ تصل. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم سلام كثير. في الصبح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة. رجل ناداك، انظر إلى موقف أبي بكر الصديق لما كان يجلس بجوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء رجل يشتمه ويسبه، وأبو بكر ساكن هادئ لا يرد. الرسول كان يتبسم، ينظر إلى الرجل وينظر إلى أبي بكر ويبتسم، سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ترى ما لا نرى، إنك ترى ما لا نرى، دي قولة عائشة رضي الله عنها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الملك وهو يرد عن أبي بكر، فلذلك رد الملك ينزل على قلبك الحلاوة والطمأنينة والسكينة، الحلاوة والطمأنينة والسكينة، فتبقى هو بيشتمك وأنت تبتسم، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك، ربنا يجزيك عني خير. يا سلام، انت راجل طيب برضه، انا برضو الوحيد، انا لا اتهم، الله يعفو عني وعنك. هيستمر؟ ما اظن. وانت ستستشعر هذه السكينة، وانه في من شرف النفس شيء عظيم. بعض السلف لما شتمه احدهم، واحد شتم واذاه، فقيل له الا ترد عليه؟ فقال ارايت لو ان كلبا عضك اكنت تعضه؟ ارايت لو ان حمارا رفسك اكنت ترفضه؟ هكذا شرف النفس. حمار هتعمل له ايه؟ هل ترفضه كما رفضك؟ كلبا عضك تعضه كما عضك؟ فهذا شرف النفس. شرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام. لا تنتقم لتتشفى، ان الذي يتشفى بالانتقام في نفسه من الحيوانية الشيء الكثير. بمن تنتقم وبما تنتقم؟ ما ليس في شيء من المقابلة والانتقام. المشهد الرابع مشهد الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. وهو مشهد فوق مشهد الحفر والطفش، وهذا لا يكون الا للنفوس المطمئنة. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، سيما اذا كان ما اصبت به سببه القيام لله. انت دخلت لقيتهم جايبين تلفزيون 20 بوصة النهاردة الوان، ايه ده؟ بيقول لك ده عشان رمضان. قلت لهم سبحان الله، عشان رمضان نعصى ربنا؟ عشان رمضان نغضب ربنا؟ عشان رمضان نحارب ربنا؟ عشان رمضان نبذل فلوسنا وندفع 2000 جنيه وانتوا مش لاقيين تاكلوا؟ فقاموا لطشوك. فانت ضربت واوذيت لماذا؟ لانك قمت لله بايه؟ بحق. فاذا كان ما اصبت به سببه القيام لله، اذا كان ما اصيب به في الله وفي مرضات الله وفي محبة الله رضيه بما ينالك في الله، وهذا شأن كل محب صادق. هذا شأن كل ايه؟ محب صادق، يرضى بما يناله من الاذى في رضا محبوبه من المكاره. ومتى تسخط وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كما قيل من اجلك جعلت خدي ارضى للشامت والحسود حتى ترضى. من اجلك جعلت خدي ارضى للشامت والحسود حتى ترضى. فاذا كنت تحب الله بصدق كما اصابك في ذات الله فشيء حبيب ومحبوب وانت به راض بل وسعيد. صحابي حرام بن ملحان لما طعن بالخنجر في ظهره فقفز الدم في وجهه، مسح بالدم وجهه وقال فزت ورب الكعبة. رضا، رضا ما غاضب. صلى الله على النبي محمد حين قال بعد ان وقع في الحفرة وهو راجع من الطائف، والحديث كما قلت انه ضعفه بعض العلماء وحديث حسن ان شاء الله فما فيه الا عن انس بن اسحاق ابن اسحاق، فنقول انه قال ان لم يكن بك غضب علي فلا اباشي. يا طعوش ان قطعت قطعا فانا لك محب وبك راض وعنك وعنك راض يا رب. فالمقصود ان من لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر فليس من ذا الشأن. اسمع هذه تاني لله، ها؟ من لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر. المشهد الخامس الإحسان. اللهم ارزقنا الإحسان يا رب، وهو أرفع مما قبله. وتلك درجة نفسي ومنى عيني وأقطع قطعا لله أن أرى الإخوة يتعاملون من هذا المشهد، مشهد الإحسان. بل في البيوت بين الزوج وزوجته، والأخ وأخته، والبنت وأمها، بين الناس بعضهم وبعض. مشهد الإحسان. إيه هو مشهد الإحسان؟ هو أرفع مما قبله من الأربعة اللي فاتوا، وهو أن يقابل إساءة المسيء بالإحسان إليه. فيحسن اليه كما اتاه اليه. وهذه درجة لا اقول انها سهلة ميسورة، وانما درجة عليا. ولكن ترى ما يفسد البيوت ويفسد ري الاسواد، ان تظن الزوجة ان الحق والواجب والصحيح ان زي ما بتعاملني عاملك، تعاملني كويس عاملك كويس، تعاملني واحد عاملك كويس. هذا من فعلي الا بس ليس هذا مشهد اناس يراعون في بعضهم عصرة في الارض. سبحان الله، فضلا عن الحب. المقصود ان الاحسان، ان الاحسان الى المسيء من طبع اهل النفوس الشريفة، اهل النفوس العلية الابية، اهل الهمم القادرة على دفع الاساءة بالاحسان. هذا امر الله، ادفع بالتي احسن. كيف تفعلها؟ ازاي انا اعمل ده؟ ده مرحوب يا جماعة. ها، يهون عليك رد السيئة بالحسنة علم بأنك قد ربحت عليه، وأنه قد أهدى إليك حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفتك، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له ما أحسن به إليك. لأنك أنت مهما شكرته مش هتديله حسنات. هو اداك ايه؟ اداك حسنات، حسنات. وكما ذكرت في خطبة اسباب الحسرة، نسأل الله ينجينا وإياكم من الحسرة، ان اشد انواع الحسرة على الاطلاق ان تأتي يوم القيامة واحد يقول لك اديني حسرة، تقول له ايه؟ يقول لك لانك شتمتني يوم كذا، او زقيتني وضربتني يوم كذا. الميت حسنة دول تطلعهم مش من عينك، ده من ايه؟ ده حاجة اشد من كده. ليه؟ لان ليه حسنة يعني عملت عملا صالحا على السنة خالصا مقبولا، فاجتهدت في تصحيح النية وتصحيح العمل وبذل الجهد وهكذا، فلما قبل واخلت اجره جدا ببساطة وعمله وراح واخد الاجر منك، تبقى عينك هتطلع وانت بتديله مش حسنة، فما بالك ان اعطاك هو مين حسنة بالرحمة؟ تشكره ولا لا؟ تشكره. فلذلك الذي جاء يؤذيك، جاء يشتمك، جاء يضربك، جاء يسيء اليك، ينبغي عليك شكره. وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب. واحد وهبك شيء تسيب عليه ولا لا؟ كان صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا المسكين قد وهبك حسناته، فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها. لأنه لما جيت اداك مثلا شنطة بعشرة جنيه، قمت انت أعطيته كرم بخمستاشر جنيه، ممكن يرجع يقول لك هات الشنطة؟ خلاص، لتأمن رجوع الواهب وتثبت الهبة. فأحسن إلى من أساء إليك، وهذا معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي هذا حكايات معروفة طويلة جدا، ليس هنا مجال للتوسع فيها. طيب، قلنا رد الإساءة بالإحسان أمر شاق، يهونه استحضار أنك قد ربحت عليه وأنه أهداك حسناته، ويهونه عليك ايضا رد السيئة بحسنة، ان الجزاء من جنس العمل. فاذا كان هذا عملك في اساءة مخلوق اليك، لما اساء اليك احسنت اليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك، يعاملك الله بهذا يوم تلقاه المحسن القادر العزيز الغني. اذا اساء يقابلك بالإحسان. وشاهد السنة في هذا واضح، أن رجلا جاء يوم القيامة من الأغنياء، كان يقول لعماله، كان راجل بيسلف أو لب ضاعف في السوق، كان يقول لهم إذا طالبوا الناس بما عندهم اذهبوا فاطلبوا دين كذا وكذا، ومن وجدتوه معسرا فتجاوزوا عنه. فقال الله يوم القيامة أنا أحق منك بالعفو، أدخله الجنة. فلما ترد إساءة الناس بالإحسان يعاملك الله الجزاء من إيه؟ من جنس عملك، فيرد إساءتك بالإحسان يوم القيامة. المشهد السادس وهو من المشاهد اللطيفة الجميلة الرائعة، مشهد السلامة وبرد القلب. السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه، شريف جدا، رائع جدا لمن ذاق حلاوته، وهو ألا ينشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، وألا يكون كل شغله طلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامة القلب وقلوبه وبرده من الأذى أنفع وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا انشغل عن الله تكدر. لما يجي واحد يؤذيك يستمر يضربك، وهو شغال في الأذى أنت شغال في الذكر، تشهد أن سلامة القلب وبرده وخلوه من التفكر في الأذى أنفع وألذ وأطيب وأعون على المصالح. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم وخير منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفهاء. إن واحد ضربك أو آذاك تفضل متغاظ، طب انا هعمل فيه ايه بقى دلوقتي، طب هجيب له مين، طب اسوي ايه، طب ادبر له، طب اخطط له، طب افكر فيه، وتظل ايام مشغول بيه بالانتقام. اليس انفع من هذا ان تنسى وتشغل قلبك بما يرضي الله وتلتز بطاعة الله؟ فاين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس واعمال الفكر في ادراك الانتقام؟ اللهم انزل على قلوبنا برد السلامة والرضا. المشهد السابع مشهد الامن. مشهد ليه؟ الامن يعني بمعنى انك اذا انتقمت من شخص هل تأمن شره ام تنتظر ان يرد الانتقام بانتقام؟ اما اذا عفوت عنه الست قد امنت شره؟ هذا مشهد الامن، فانه اذا ترك المقابلة والانتقام أمين ما هو شر من ذلك، وإن انتقم واقعه الخوف ولا بد. فإن الانتقام يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه. إن كان عدوك نملة فلا تنم له، لا تأمن ولو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة وزيادتها، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكثر عنه شوكة عدوه ويكف من جزعه، بعكس الانتقام والواقع شاهد بذلك. رجل أذاك راح جاب لك ناس وضربوك، قمت أنت جبت له ناس وضربته، هيعمل إيه؟ برضه هيجيب أكثر ويستعد لك بقى وتظل عدو، ويجي مصيبة الصعيد في الصعب إن واحد قتل واحد يوم الثاني يتلتل يعني يسكتوا ومرضها وتظل الأمور هكذا. لذلك قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فيه فلا يسرف في القتل. ايه الإسراف في القتل؟ قال لك ان اذا قتل القاتل لابد يحصل إسراف، ان اهل المقتول سيقتلون واهل المقتول من الجهة الاخرى سيقتلون، فسيكون الإسراف. لذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب. فالمقصود أن من مشاهد دفع أذى الناس أن تشهد مشهد الأمن، أنك إن عفوت وصفحت وقابلت الإساءة بالإحسان أمنت انتقام الآخرين وعداوتهم وحقدهم وإغار صدورهم. المشهد الثامن مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. صاحب هذا المقام أذى الناس لي قد اشترى الله منه نفسه وماله وحرصه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم إلى الله السلعة التي معها ليستحق ثمنها، فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله. إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد أوجب أجره على الله. خلي بالك من مشهد عظيم جدا، إن نفسك أنت بعتها لمين؟ لله. لما يقع على نفسك أذى تبقى مش بتاعتك، مش إيه؟ مش ملكك، وإنما ملك من؟ وهو سيدفع وينتقم. هذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة. شوف الشواهد والأدلة اللي يذكرها ابن القيم شواهد لطيفة جدا. ولهذا منع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكنى مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار. يعني لما فتح المسلمون مكة كل واحد من المهاجرين له مكة إيه؟ دي، وكان سايب فلوس. بعد فتح مكة الرسول قال لا يحل أن يبقى فيها مهاجرين أكثر من ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ويا الله على المدينة. أنت بنتي ودلوقتي أستطيع أن أستريده ومالي، أنا دراخده من اللي خده لأنني منصور. الرسول لم يجد، لا أصلا أنت سبت بيتك ومالك لمين؟ واوعى تاخدهم تاني خلاص. لم يضم الكفار دية من قتلوه من المسلمين. ليه؟ لان المقتول قتل فيه في سبيل الله، اخد له دية؟ لا يمكن. لذلك شوف الشاهد الثاني برضه اوضح، ولما عزم الصديق على تضمين اهل الردة ما اتلفوه من نفوس المسلمين واموالهم في حروب الردة، المرتدين رجعوا للإسلام ثاني بعد الحروب، فأراد أبو بكر الصديق أن يلزمهم أن يدفعوا دية من قتلوه للمسلمين. قتلوا 70 من خيار الصحابة من حملة القرآن، من كبار الصحابة قتلوا في حروب الردة، فأراد أن يضمنهم يدفعوا الدية. قال له عمر بن الخطاب في مشهد من الصحابة أجمعين: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية للشهيد. تاخد ديتهم ازاي؟ دراح مين؟ لله، فلا تاخد. فاطبق الصحابة كافة على قول عمر ووافقه الصديق، فمن قام لله حتى اوذي في الله حرم الله عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. وقال الله: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالتواصي بالحق لا بد ان تصبر، تامر بالمعروف فلا بد ان تصبر، والتبعات كثيره. المشهد التاسع مشهد النعمة. اللهم زدنا من نعمك وأفضالك وارزقنا شكر نعمك وأفضالك. مشهد النعمة، نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر، ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأمر. تقول الحمد لله أنا إيه؟ مظلوم فأنتظر أن أنصر، مش ظالم أنتظر أن أوخذ. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلذلك تحمد الله عز وجل على هذا. وإحنا كل الكلام ده بنقوله في حق مين؟ الأهل والجيران والزملاء. لأن الموضوع الثاني يبقى له مشاهد عمودية أخرى. فلو خير الحاكم بين أن يبيت مظلوما أو يبيت ظالما لاختار مظلوم. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يشهد النعمة في هذا أنه من نعم الله عليه أن بات مظلوما. اثنين من النعمة يعني أن يشهد نعمة الله في تكفير ذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، فذلك في الحقيقة واسمع الكلمة اللطيفة دي، فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي ان يلقى الله بادوائه واسقامه كلها ولم يداويه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه. فهذا الخلق له كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليه. فلا تنظر الى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، انظر الى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه اليك على يدي من نفعك بمضرته. فتقول الحمد لله. اي والله الحمد لله. وثالثا من مشاهد النعمة، ده المشهد التاسع بس احنا نجيب مشاهد داخل المشهد. المشهد الثالث من مشاهد النعمة ان يشهد كون تلك البلية اهون واسهل من غيرها. يعني لما انت والدك شتم زعقلك يا سيدي، والدتك اذتك، اخوك استهزأ بك، جارك قطع عنك المية وحط الزبالة قدام شقتك الى اخره، انظر الى هذه الانواع من الاذى انها اسهل من غيرها. اين انت من ابي بكر الذي ضرب بالنعال حتى لم يعرف وجهه من قفاء، من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع على ظهره سلة جزور كانت تزهق روحه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي يلقاه كافر في الطريق فيضع التراب على رأسه. ودي كانت عند العرب شيء عظيم جدا، قمة في الإهانة أن يضع التراب على رأسه. وجاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تنثر عن أبيها التراب. فالمقصود أن يشهد أن هذه البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده. اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنها في الحقيقة نعمة أنها لم تكن في الدين. منها كمان أربعة في داخل مشهد النعمة، توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. يوم الفقر والفاقة يوم القيامة تبقى بتدور على إيه؟ على حسن، على نصحة، اتقوا النار ولو بشق تمر. في بعض الآثار أن العبد أنه يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرب بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما تشوف واحد يوم القيامة طلع له كده فك بمئة ألف حسنة، باثنين مليون حسنة، فتقول قال لا إيه ده ماله ده ليه كده؟ قال لك أصله كان في الدنيا أوذي في الله. تقول يا ريتني كنت معاه. وحصلت واقعا ان بعض الاخوة ممن كان اوذي في الله في فترة لما جاء يدخل التسنين اعطوه اعفاء، فبقت ناس تانيين يا بخته يا بخته، ما هو كان في الاول لا مش يا بخته. فلذلك قلت هذا كمثلي يوم القيامة هتجد هذا، ان الذي اوذي له مقام غير الذي لم يؤذى ولا فوت. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. فيود اناس لو ان جلودهم كانت تقرب بالمقاريض لما يرون من ثواب اهل البلاء. فهذه تعد البلاء بقى كده ايه؟ نعمة ولا لا؟ نعمة هذا. وان العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض. يوم القيامة لما تيجي تلاقي واحد كان ليك عنده 10 جنيه اديني بيهم 100 حسنة، واحد تاني كان شتمك مرة ديهم 100 حسنة، واحد تالت كان زقك وقعك مرة كمان 100 حسنة، واحد رابع أذاك، جمع جمع جمع تطلع لك بثلاث أربع تلاف. بيفكرني اللي كان مسافر السعودية وكان الإخوة حواليه، ده يقول له 10 ريال خد وده 20 ريال خد، قعد سنتين ما نزلش، لما جه نازل بعد سنتين بدأ يقول للناس إيه؟ هات اللي عليك، هات اللي عليك، جمع له 15,000. مع إنهم كانوا إيه؟ كده رايحين عصفيه 10 و20 و15 و13. سبحان الله. هكذا يوم القيامة. ان هذا الايذاء كله ستأخذه يوم القيامة ولا بد وافيا ولا يظلم ربك أحدا فيشتد به فرحك يوم القيامة. فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجزي شيئا. المشهد العاشر مشهد الأسوة وهو مشهد شريف لطيف جدا. فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا من الناس، وهذا الناس إليهم أسرع من السيل في الحضور. ويكفي تدبر قصص الأنبياء مع أممهم وشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوذي أحد أذى، صل عليه صلى الله عليه وسلم، يضرب ويؤذى ويهان وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صل عليه صلى الله عليه وسلم. أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم، وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء. المشهد الحادي عشر وهو الأخير مشهد التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، وهو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلأ قلب العبد بمحبة الله والإخلاص لله والتفرغ لمعاملة الله وإيثار مرضاة الله والتقرب إلى الله، وأن تكون قرة العين بالله والأنف بالله واطمئنان القلب بذكر الله وسكونه في طاعة الله، واشتاق العبد إلى لقاء الله واتخذ العبد الله وليا دون سواه بحيث فوض أموره كلها إليه ورضي به وبقضائه وحبه وخوفه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة. ساعة ما تكون مشغول بطاعة الله منشغل بذكر الله مطمئن القلب بذكر الله، قد امتلأ قلبك حبا لله وأنست بذكر الله وجعلت قرة عينك في مرضاة الله، فحين ذاك أي أذى يصيبك من البشر تهزلت كلمة تعلمتها من مشايخنا وكثيرا ما تدري على لسان، أنه إذا أتاك أحد شتمك من وراء أو أخذ مالك أو ضرك في أي شيء، كان الشيخ يقول يا عم سيبك دي دنيا، دي دنيا خد فلوس دنيا، ده شتمك دي دنيا لابد في دنيا. فمن رضي بالله عن خلقه اكتفى بالله عن خلقه وصار أذى الناس لا قيمة له في حقه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن ينشغل قلبه وفكره وسره بطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه، قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، فقلبه جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها وهي ذكر الله فإنه لا يلتفت إلى ما دونها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا في قضية العبد مع الناس. أما الأذى الآخر الكذب والقهر والضرب بل والقتل، فهذا كيف تكون العبودية فيه؟ جاء أناس للحسن البصري فقالوا نريد أن نغير الحجاج بالسيف، قال لا تغيروا عقوبة الله بالسيف، إني أخشى إن غيرتموه أن تولى عليكم القردة والقناديل. القردة والقناديل كيفما تكونون يولى عليه. فهكذا هذه عقوبات من الله عز وجل التي تصيبه من الكفار ومن المنافقين. ما هي مشاهد العبودية فيها؟ اولا يكون ابن القيم هذا المقام العظيم مقام العبودية في اذى الكفار للمؤمنين يتبين بوصول نافعة جامعة. اولها ان ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والاذى دون ما يصيب الكفار. ينبغي ان يكون عندك يقين بهذا، ما يصيب الابرار دون ما يصيب الفجار، ما يصيب الطائعين ادنى مما يصيب الفساق والظلمة بكثير. الامام احمد يقول لما قدمت للضرب ما صدرتني الا كلمة قالها لي رجل من اهل السجن. نسيت انا اسمه دلوقتي حال طراش، اسمه ايه؟ ابو ايه؟ ابو عثمان الطراش. كان كلما دعا يقول اللهم ارحم ابا عثمان الطراش، او اسم قريب من هذا. فسأله ابنه عبد الله من ابو عثمان الطراش؟ فقال ذاك رجل كان في السجن فلما قدمت للضرب قال يا ابا عبد الله اصبر واصبر، فوالله لقد ضربت بهذا الصوت مئات في سبيل الباطل وشهوة النفس وانت تؤذى للحق فاصبر. يا مواد حرامي بتعدى نشان بيؤذى اكثر منك الف مرة ويخرج برضه نشان، لكن انت ومن الناس من اذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ساعة الم وقبل الالم يرجع في كلام ما يبقى السنة. والحرامي بيضرب اكثر من هذا كم مرة؟ عشرات المرات، عشرات بل مئات والاف، ومع ذلك يصر على ما هو فيه بعد اهانته وتعذيبه. فيصح بهذا يقينك ان الفجار والفتاح يؤذون اكثر من ايذائي ويصرون ويثبتون، وانت على الحق ومن اجل الجنة لا تثبت، بؤسا لك. الاصل الثاني خلي بالك من الكلام، ان ما يصيب المؤمنين في الله مقرون بالرضا والاحتساب ولا لا؟ اما بتؤذى مش عشان حاجه، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لي محاضرة قديمة من 6 7 8 9 10 سنوات كانت في هذا المعنى، ان تتبنى مذهب ابن ادم الاول. ابن ادم هابيل قال لي اخي لئن بسطت الي يدك لايه؟ لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله. فاذنه، فكان اتهامه ان هو ايه الاتهام الموجه لهابيل؟ انه بيخاف من ربنا. هذه التهمة الوحيدة، نريد ان تكون هذه تهمتنا، التهمة الوحيدة اننا نعبد الله. ما تتهمش ان انت ارهابي بتضرب بتقتل بتسمع بتعمل، لا لا ينبغي ان يوجه اليك هذا الكلام. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يكونوا ايه؟ ربنا الله. هو ده الكلام، اجعله الاتهام الوحيد الموجه. فحينها حين تؤذى مش عشان انت تملك مسدس او مدفع او بتقتل او بتدبر او بتنكر او بتسرف او بتؤذي، لا، تؤخذ لانك فقط توحد الله تعبد الله. حين يكون هذا هو الاتهام الوحيد حينها تصبر وتحتسب. اما ان كان هناك اتهام اخر لبسته، فان فاتك الرضا فالمعول على الصبر ولا لا؟ وعلى الاحتساب، وذلك يخفف ثقل البلاء وألمه. فإنك كلما شاهدت العوض كان عليك تحمل المشاق والبلاء. أما الكفار فلا رضا لهم ولا احتساب، إن صبروا فكصبر البهائم. وقد نبه الله على هذا المعنى بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. الفرق بقى ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. لما تضرب بتوقف بتتألم، ما التاني برضو يتألم، بس انت لك اجر وهو ملوش. فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فاشتركوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الآخرة والزلفى من الله. الأصل الثالث أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه، الأذى ده محمول عنك بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. تحفظ الثلاثة دول، هذا هو زادك، بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه حتى يحمل عنه الأذى. الإيمان ده بيحمل عنه الأذى. الإمام أحمد الرجل اللي ضربه بيقول لقد ضربت أحمد 18 صوتا لو ضرب بها جبل لانهد. كما يتأول لما ضرب أول صوت قال بسم الله، ضرب الثاني قال الحمد لله، ضرب الثالث قال الله أكبر، ضرب الرابع قال القرآن كلام الله غير مخلوق. ثبات ثبات. لذلك ثبوت حقائق الإيمان في القلب مع الطاعة والإخلاص تحمل عنك الأذى ما لو كان شيء منه على غيرك عجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء. وإذا كان لابد له من شيء منه لابد من وقوع بلاء، دفع عنه ثقله ومؤونته ومشقته وتبعته. الأصل الرابع دي مرت معنا بقى بس أعدها هنا بطريقة ألطف. الأصل الرابع أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في سبيل رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط. دايما كلما افتكر الوضع ده او الشاهد مشاهد المحبة اتذكر اب وام كان لما ابنهم يغيب شوية يقلقوا عليه قلق جامد جدا، ثالث ما يجي لان ابنهم الوحيد تقوم امه تضربه وتشتمه وتزعله، انت يا رب دايما جايب لنا الهم ومحملنا الهم وبتأذينا وبتتعبنا وهتمرضنا وانت اللي هجيب اجلنا عامل لنا انا ليه. وابوه يقول كلمة بسيطة جدا يقول لها دلوقتي انت كنت قلقانة خايفة ليكون ناس ولا جرر حاجة، اهو جه يبقى المفروض نفرح انه جه، لا نشتم ولا نضرب ولا نزعل. فالمحبوب المحب يتحمل انه يقلق في سبيل محبوبه، يستعد ما يقابل محبوبه ها؟ واضح؟ هذا فرق في المحبة. فالمحب إذا تمكنت محبته في القلب ورسخت فيه كان الأذى الذي يصيبه من الكدر والهم والضرب والأذى والنكد والتضييق والإيذاء والسجن والتعذيب كل هذا يستعذبه، بنسميها قضية استمراء المر واستعذاب العذاب. استمراء المر واستعذاب العذاب في ذات الله جل جلاله، فيصبح أهل هذا الأذى محبوبا مستحلا غير مسخوط. والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، دايما لما يحبوا اثنين بيحبوا بعض يفتخر انه صبر عليه. فقال قائلهم لئن ساءني ان نلتني بمساءة، لئن ساءني يعني اسيء الي ان نلتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت بذلك. حتى لو كنت اذتني والاذى ده ساءني إذ إتادي حليها إن أنا خطرت على بالك. فما الظن بمحبة الملك ذي الجلال الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة وإحسان. الأصل الخامس طبعا محدش شاكر حاجة، أقول أربعة من الأول ثاني. الأول أن ما يصيب المؤمنين من السرور والأذى والنحن أقل مما يصيب الكفار والمنافقين. اثنين أن ما يصيب المؤمن مقرون بالرضا والاحتساب، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الثالث ان المؤمن اذا اوذي في الله فهذا الاذى محمول عنه بالطاعة والاخلاص وثبات معاني الايمان في القلب. اربعة ان المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان اذى المحب في رضا محبوبه مستحلى، استعذاب العذاب واستمراء المر. الاصل الخامس ان ما يصيب الكافر والفاسق والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين، بل والمنافقون والكفار في أقصى درجات عزهم الذل يباشر قلوبهم. قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال، إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لابد أن العاصي ذليل مهان، كما قال الرافعي: يمهر الجبان قوته المنهارة بألف سيف وألف مدفع، فلا تغني عنه شيئا ويبقى المؤمن يستعز بالله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون لا يعلمون. فلذلك تعلم انك مهما أزيد، قال الله للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته وأنقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج به الابتلاء والامتحان، يستخرج منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. لهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، قال: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ليزاد لنا في الأجر، يشدد لنا البلاء ليضاعف لنا الأجر. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. الأصل السابع وهو مهم وخطير، خلي بالك، يقول ابن القيم أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه. فمن يعني إيه إدالة عدوه عليه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. إدالة عدوه، أصلا هذه كلمة إدالة دي كتير، فخلي بالك، إدالة عدوه عليه يعني ظهور عدوه عليه وانتصاره عليه وتحكمه فيه وتصرفه فيه. إدالة عدوه عليه وغلبته له وأزاه له أمر لازم لا بد منه. إدالة العدو ونصره أحيانا، إدالة عدوه ونصره عليه أمر لا بد منه. فهذا أمر لازم من سنن الله الكونية في أرضه، من سنن الله. قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هي كده، سيأتي معنا ذكر غزوة أحد دلوقتي، وهذه الغزوات بل وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن تعال نبدأ في السيرة بعد العيد إن شاء الله وقدر، لأن كل لحظة في حياة النبي لنا فيها أسوة وقدوة وعظة وعبرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأمر لا بد منه إدالة العدو عليك، كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال وحتى للبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين سبحانه جل جلاله. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، وتجرد النفع عن الضر، وتجردت اللذة عن الألم، لكان عالما غير هذا الحال، ونشأ غير هذه النشأة. كانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والألم واللذة والنفع والضار. إنما يكون تخليص هذا من ذاك، وتمييز هذا من ذاك في دار أخرى غير هذه الدار. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. انتبه، لو ان الدنيا دي على طول فرح مفيش غم، على طول خير مفيش شر، على طول نفع مفيش ضر، على طول لذة مفيش ألم، كانت بقى ايه؟ تتبقى الجنة، تتبقى الجنة، ما كانش حد طلب الجنة. ولكن لابد من تنغيص وكدر وألم وعذاب. ليه؟ عشان تطلب الجنة، تتوق إلى الجنة. لكن لو سارت الحياة غير منغصة لركنت إلى الدنيا. واضح يا شباب؟ فلذلك قال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني اليهود دول اللي عايزين يهدموا المسجد الاقصى، نسال الله ينتقم منهم. ربنا قادر انه يفنيهم ولا مش قادر؟ قادر. امال سايبهم ليه؟ قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هنشوف انتوا كمسلمين هتعملوا ايه؟ فهم ابتلاء لنا ونحن ابتلاء لهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت. فالمقصود ان هذا الاصل ينبغي ان تنتبه اليه لكي لا تتساءل ازاي الكفر يبقى اعلى. خلي بالك من الاصل اللي جاي فانه اخطر مما مر. في الاصل الثامن ان ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم لهم وكسرهم لهم احيانا فيه حكمة عظيمة لا يعلمها على التفصيل الا الله. لكن منها ليه الاعداء يعني في غزوة احد الرسول اللي طلع عليه ومعه افضل خلق الله بعد الانبياء الصحابة، ومع ذلك المشركون الكفار يركبون على اكتاف المسلمين بل ويضربون رسول الله. ابن قنيع لعنه الله ضرب رسول الله بسيف في كتفه، والرسول كان تترس بدرعين، فما زالت تلك الضربة في كتف النبي حتى مات يجد ألمه. لأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك نفسي وأبي وأمي. ليه؟ تسمع ابن القيم بيقول إيه في كلام أحلى من العسل. يقول منها استخراج عبوديتهم وذلهم لله. استخراج عبودية المؤمنين لما تضرب وتستضعف وتتغلب وتتهان تستخرج عبوديتك وانكسارك لله وافتقارك اليه وسؤالك ان ينصرك على اعدائك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين. ولو كانوا دائما، لو كان المؤمنون الموحدون دائما منصورين مقاهرين غالبين لبطروا واشروا. ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة احكم الحاكمين ان صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة، فاذا غلبوا تضرعوا وانابوا وخضعوا وانكسروا وتابوا، واذا غلبوا اقاموا شعائر الدين وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ونصروا اولياء الله وجاهدوا اعداء الله. وتلك الايام نداولها بين الناس. ومنها من الحكم في تسليط الاعداء على الاولياء انهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين. صح؟ لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه انما ينضاف الى من له الغلبة والعزة. صح كده ولا لا؟ يعني الناس في فترة من الفترات لما شافوا كل حاجة مكتوب عليها الإسلامية بتمشي في السوق، لقينا الشركات كلها بقت ايه؟ إسلامية. الألمونيوم الإسلامي والحديد الإسلامي والأسمنت الإسلامي والبئانة الإسلامية والألبان الإسلامية، حتى انتظرنا أن ترى شركة الدخان والسجاير الإسلامية، كله إسلامي عشان الناس تيجي. لما كان اهل اللحى موقرون محترمون لهم المكانة لقيت كل الناس التحت، لكن لما بدأ القتل والضرب بدأ كل من لا يطيق يعمل ايه؟ يتفلت. فلو كان اهل الحق دائما غالبين منصورين قاهرين لدخل فيهم من ليس منهم. فإنما ينضاف الناس إلى أهل العزة والغرة. لذلك دايما نقول لك ما يغركش كل صاحب لحية. واضح؟ ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لما دخل معهم أحد. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. ومنها من حكمة الله في قهر المؤمنين وغلبة الظالمين أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء في حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحال لا تحصل إلا بها ولا يستقيم القلب دونها كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والعطش والجوع والتعب والنصب وأضدادها. فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. ومنها من ذلك أيضا من غلبة الظالمين على المؤمنين والإدالة لهم أن امتحان المؤمنين بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم. إنه لا يبتلي ليعذب إنه يبتلي ليصطفي ويهذب. قال تعالى في غزوة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انتبه إلى هذه المعاني عظيمة جدا إلى أبعد حد. ينبه الله المؤمنين. اسمع كلام ابن القيم سبحانه يقول فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أدين عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأحلون بما أعطوا من الإيمان. خلي بالك الكلام ده في منتهى الخطورة والأهمية في عصرنا عصر الهزيمة النفسية. تجد بعض الناس يحدث الناس بقوة الكفرة وطغيان الكفرة وظلم الكفرة وأمكان إمكانيات الكفرة في أم مهزومة محطمة فتحصل الهزيمة النفسية ويستقر الضعف والمهانة والذلة في قلوب المؤمنين. ربنا ليست هذه طريقته وإنما طريقته سبحانه أنه قال في البداية ولا تهنوا ولا تحزنوا. التبشير أولا ثبتهم قواهم بشرهم بأنهم الأحلون بما أعطوا من الإيمان وسلاهم التسليم الهزيمة سلاهم بأنهم وإن مسهم القرح فقد مس أعداءهم القرح ولكن فرق سلاهم بأنهم إن مسهم القرح في حب الله ورسوله فقد مس أعداءهم القرح في عداوة الله ورسوله. ثم أخبرهم بالحكمة أنه يجعل الأيام بين الناس دولا فيصيب كل منهم نصيبه منها كالأرزاق والأجال. هي دي معالجة القضايا اللي كان نفسي اتكلم فيه من زمان. قضية الأزمة النفسية عند كتير من المسلمين ان الكل محصن نفسيا. احنا نروح فين؟ فين نصر الاسلام؟ مش وارد يا عم. بص شوف اليهود يمين وشمال في كل مكان، في البوسنة ولا السيسان ولا بورما ولا تايلاند ولا كشمير ولا الهند ولا هنا ولا هنا، كله ضايع وكله محطم. مفيش اسلام ينصر ومفيش امل. لا غلط، لابد ان يكون عندك يقين ان الاسلام محمي منصور قادم يقينا بك او بك او بغيره. الله لا يحتاج الى البشر. ولذلك اذا امتلأ قلبك بهذا اليقين عملت للدين وانت لا تنظر الى النتيجة ولا تستعجل، تعمل على السنة على السنن. ان الله عز وجل شاء بحكمته العظيمة ان يحكم الكون بسنن غاية في الدقة والثبات، فمن تعجل هذه السنن لم يفز بثمر ابدا. لابد افهم هذه القضايا. كلام يوزن بالذهب، كلام ابن القيم بشر سبحانه وتعالى وسلى واخبرهم بالحكمه وعرفهم انه فعل ذلك بهم لماذا. اسمع، اخبرهم انه فعل ذلك ليه؟ ليعلم المؤمنين. قال تعالى وليعلم الله الذين امنوا. دي من واحد اثنين، ويتخذ منكم شهداء ثلاثة، وليمحص الله الذين امنوا اربعة، ويمحق الكافرين. طيب لما نيجي نقول ليعلم الله الذين امنوا، اليس هو بكل شيء عليم؟ ما تقول بلى، هو بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكن أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانا واقعا، إيمانهم واقعا. يقول أهل التفسير ليعلم علم ظهور وإقامة الحج. وربنا يعلم هذا البلاء، مين اللي هيثبت ومين اللي مش هيثبت، ولكن عشان يقيم عليك حجته بعدله. لما يجي يوم القيامة ربنا يقول لك لو كنت ابتليت كنت فررت، تقول له أبدا يا رب، ده انا جدع قوي واعجبك قوي وما كنتش هفر ابدا. يقوم يبتليك لكي يظهر هذا فيقيم عليك الحجه. ما تقولش انا كنت اهو قد كان، ليحلم علم ظهور ثم اخبر انه يحب، ما تقول لا اله الا الله، يحب ان يتخذ منهم شهداء. فان الشهاده درجه عاليه منزله رفيعه لا تنالي الا ببذل الروح في سبيل الله، فلولا إدالة العدو لم تحصل الشهادة. ثم أخبر أنه يريد تمحيص المؤمنين. التمحيص اللي هو إيه؟ التصفية والتخليص، تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع والاستغفار، وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. ثم أنكر الله على العباد حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن حكمته تأبى ذلك، فلا يدخلون الجنة إلا بالجهاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أجل الأعداء. هذه بعض الحكم في نصر عدو على المؤمن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. إنها قضية من القضايا الخطيرة في هذا العصر. الأصل التاسع أنه سبحانه خلق السماوات والأرض، خلق الموت والحياة، خلق الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينته. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال تعالى إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال أم حسب الناس أن يتركوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل صاروا فريقين، يقول أحدهم آمن ويقول الآخر لا أؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر. لابد من امتحان هذا وهذا. فأما من قال آمن لابد أن يمتحنه الرب ويبتليه، لابد أن يمتحنه الرب ويبتليه بشيئين ليتبين هل هو صادق أم كاذب. فإن كان كاذبا رجع على العتبين وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقا ثبت ولم يجده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين أعظم المحنتين. فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ثم تكون العاقبة في الآخرة في الجنة. الكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعيم في الدنيا ثم يصير إلى الألم. فلا يطمع عن أحد أن يخلص من المحنة والألم البتة، لا يمكن. لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين. كذلك لا يمكن أن يكون منعما في الدنيا منعما في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الأصل العاشر وهو الأخير أن الإنسان مدني بالطبع، لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات يحملونه أن يوافقهم عليه. فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. هو كده إنسان مدني بالطبع، والناس لهم عادات وتقاليد. ساعة ما تخالفهم هم قالوا كده، يعني إحنا ما كناش نعرف ربنا غير ما جالنا فلان ده. هكذا ابوك وامك يقول لك، يعني احنا طول عمرنا بنعبد ربنا غلط، لما جايين تتعلمنا. لابد ان توافقهم، ان وافقتهم دخلت النار، وان ثبت على الحق اذوك وعذبوك. فلا بد لك من مخالطه الناس ولا ينفك عن احد امرين، اما ان توافقهم او تخالفهم. في الموافقه الم وعذب في الاخر، وفي المخالفه ان كانت على باطل، وفي المخالفة ألم وعذاب في الدنيا إذ لم يوافق أهواءهم وإرادتهم. ولا ريب أن ألم المخالفة في الدنيا أيضا من عذاب الله في الآخرة. الأصل الأخير أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام، إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحبه. هي دي أربع حاجات هيخرج عنها. قال ربنا هكذا، قال لن يضروكم إلا أذى. الكفار مهما عمل كل ما يستطيعون فعله أن يفنوا هذا الجسد. أما الروح والقلب وما في القلب من اعتقاد ليس عليه سبيل إلا لله. فإذا أفنوا منك الجسد فالجسد كده كده سيفنى وتبقى لك الروح. لذلك قال الله لن يضركم إلا أنت. حاجة من أربعة، نفسك أو مالك أو عرضك أو أهلك. الذي في نفسك بتألمها دون التلف أو بالتلف أن تختل. أشد هذه الأقسام هو القتل، المصيبة في النفس. ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون، وغاية المؤمن أن يستشهد فيه سبيل الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. فإنها أشرف الموتات وأسهلها أشرف. فإن الشهيد لا يجد من الألم إلا مثل ألم القرطة، زي قرصة البرغوث، زي سكة الحقنة، سكة الدبوس فقط. فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو محتاج لمن يآت، بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو شاهد. الفار يظن انه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش، وقد اكذب الله هذا الظن حيث يقول قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليل الا قليل. يقولون ليس لنا من الامر بالشيء قل ان الامر كله لله. يقولون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم الى مضاجعهم. قال ربنا عز وجل ايضا في آل عمران قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. لا يعلم بشر. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون. فاللي مش هيقتل هيموت ولا مش هيموت. لذلك قال الله من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع لن ينفع إلا قليلا، إذ لابد من الموت فيفوته بهذا القليل ما هو خير وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. وأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله، إن أراد له أن يقتل فيقتل، وإن أراد له أن يموت فسيموت. شوف خالد بن وليد غزا 80 غزوة، قائد كبير مجاهد، وفي الاخر مات من انا في رأس. قال والله لقد غزوت 80 غزوة وما في جسدي موضع الا وبه طعنة برمح او رمية بسهم او ضربة بسيف، وها انا اموت على فراسي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. الجبان يغور في 60 داهية لأنه لن ينقذ. هذا خالد تعرض للقتل 1000 مرة ومع ذلك لم يقتل لم يقتل. فالمقصود إن فر من الموت فإنه فر من الموت لما كان الموت يسوءه، فأخبره الله سبحانه أنه لو أراد به سوءا لم يعصمه أحد، وأنه قد يفر فيقع في أسوأ مما فر منه. إذا كان الأمر كذلك إن أقصى حاجة يعملوها يعملوا إيه؟ هيموتوك؟ هتقتل يعني؟ أقصى حاجة؟ فالأمر هاي لأن هذا هو المطلوب. فإذا كان الأمر هكذا في النفس التي هي أغلى شيء، فالمصيبة في المال والعرض والبدن أسهل. فإن من بخل بماله سلبه الله إياه أو قيض له أن ينفقه فيما لا ينفعه، وإن حبسه وادخره منعه من التمتع به ونقله إلى غيره. قال أبو حازم لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. يعني إرضاء الناس بتتعب وتغلب فيه، لو صرفت التعب والغلب والهم له لإرضاء الله لكان أهون وأرضى الله عنك الناس. خلي بالك من مسك الختام. يقول ابن القيم واعتبر بحال إبليس، فإنه لما امتنع من السجود لآدم فرارا أن يخضع له ويذل وطلب إعزاز نفسه صيره الله أذل الأذلين وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته. صح ولا لا؟ لم يرضى بالسجود لآدم ورضي أن يخدم فساق ذريته. وصلت يا شباب؟ تفهمها دي؟ وكذلك عباد الأصنام أيفوا أن يتبعوا رسولا من البشر وأن يعبدوا إلها واحدا، فرضوا أن يعبدوا الأحجار والأقدار. وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يذل ما له في مرضاة الله أو يتعب نفسه وبدنه في طاعة الله لابد ان يذل لمن لا يسوى. هتحلق دقنك عشان ما تؤذاش الله، هتؤذى في غير الله، وتتهان لغير الله، وتتبهدل لغير الله، وتضيع لغير الله، فتضيع في الدنيا والاخره. فذل لله اولى، واصبر على الاذى في سبيل الله اولى. لذلك اسمع مرة تانية، كل من امتنع ان يذل لله او يذل ما له في مرضات الله او يسحب نفسه وبدله في طاعة الله، لابد ان يذل لمن لا يسوى، ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة من الله. قال بعض السلف: من امتنع ان يمشي مع اخيه خطوات في حاجته امساه الله اكثر منها في غير طاعته. ثاني تصلي صلى الله على النبي محمد وآله. كل من امتنع ان يمشي مع اخيه خطوات في حاجته، اخوك في الله محتاج حاجة تروح معه تقضي له حاجته وتساعده، امتنع لا مشى امشاه الله تعالى اكثر منها في غير طاعته. وكثيرا ما ترى هذا شاهدا في الواقع، وترجع تقول ايه يا ريتني ولا وقع للندم. اخوتاه، هذا الموضوع يحتاج ان يسمع مرة واثنين وثلاثة وخمسة، ويفقه ويفهم ويناقش حتى يستقر في نفوسنا ان الاذى الذي لا ينالنا لهواننا على الله، وانما ان الله عز وجل يريد ان يعذبنا، بل هو ابتلاء وامتحان والعاقبة للتقوى. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. العاقبة للمتقين، ينبغي ان تبقى هذا وتفهمه دائما. قال تعالى: وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ان الله يدافع عن الذين امنوا. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك، اي كافيك وكافي من اتبعك، والله ولي المؤمنين، الله ولي الذين امنوا، وان الله مع المؤمنين. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. ابشروا واصبروا وارتفعوا عن هذه الدنيا، واعلموا ان الله عز وجل مع المؤمنين ناصرهم، وانه وعد بنصرة دينه وظهوره، ولكن النصر مع الصبر والبذل. فاعلم، تعلم واعرف سنن الله الكونية، واعمل بسنن الله الشرعية، تصل الى المطلوب المرجو. اسأل الله عز وجل ان يرحمني واياكم.